تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وأيضا كما ثبت في الروايات الصحيحة قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ساجدا يبكي له عزيز كعزيز المرجل يعني كما القدر أنها من شدة الغليان يتصوت هكذا كان من شدة البكاء ومن شدة الخشية لله تبارك وتعالى كان سبب الصوت والعزيز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك وصف الله تعالى أولو العلم الذين يقرؤون كتاب الله وأنهم يبكون ويزيدهم يعني القرآن خشوعا ويزيدهم يعني القرآن وقال بعضهم ويزيدهم يعني البكاء وقال بعضهم ويزيدهم يعني التلاوة بالسجود ولكن لا شك في ذلك جميع هذه الأقوال متقاربة المعنى ويزيدهم خشوعا أي تواضعا لله تبارك وتعالى سبحانه. فبذلك قال إذا يطلع وأنه جاء تكرر الخلوف ولما قال جاء أولا يخرون للأذكان سجدا وأيضا جاء مرة أخرى ويخرون للأذكان يبكون فقالوا لما جاء مكررا يخرون فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا اختلاف الحالتين أحيانا للسجود فقط وأحيانا السجود مع البكاء فبذلك لما جاء التغير في الحالتين لا يقال تكرار في كتاب الله تبارك وتعالى. وقال بعضهم أحيانا مثل هذه الآيات يكون تأكيدا وتوكيدا فبذلك قال تعالى مرتين ويخرون للأذكان وأيضا قال ويخرون للأذكان يبكون ويزيدهم خشوعا تواضعا لله تبارك وتعالى سبحانه. اللهم ارزقنا الخشية اللهم ارزقنا التواضع لك لله واللهم ارزقنا تلاوة القرآن وفهم القرآن والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع أبواب الحج إلى أن قال باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه يعني في حالة الإحرام جاء النهي عن لبس المخيط. قال العلماء رحمهم الله تعالى لبس المخيط يعني ما خاط أو خيط عليه يعني القميص والسراويل والشراب وغير ذلك من القمصان وغير يعني ما خاط اللباس المخيط. قال بعضهم كي مثلا إذا إنسان عنده إزار أو رداء فيها خياطة فقط فقالوا هذا لا يضر. أما إذا خاط على الجسد كما القميص الثوب السروال أو ما يلبس في اليدين والرجلين وغير ذلك ومن الكوت والجاكتات وغير ذلك من الأشياء هكذا القلنصوى الكوفية وغيرها. أما قالوا حتى مثلا الثوب كبير إنسان ما عنده إزار وأنه ربطه كالإزار والرداء قالوا فلا حرج بذلك لما لأنه ما لبثه على ما كان يخاط عليه وأيضا مس الطيب وأيضا قلم الأزفار وغيرها لما لأن الإنسان إذا أحرم وصار محرما الآن صار بعض الأشياء الذي كانت حلالا عليه حراما إلى أن تنقضي من أداء المناسك إما مناسك العمرة وإما مناسك الحج. وهكذا بعض الأشياء ما يتعلق بالنساء. قالوا أما المرأة فيجوز لها كشف الوجه ولكن إذا كان بعيدة من الرجال ليس المراد كشف الوجه لما لأنك ما كثيرا نعوذ بالله الآن من المستشرقين أو غيرهم يستدلون بعدم النقاب على الوجه. قالوا لو كان النقاب للوجه لأن الله ما أمرهم في حالة الإحرام كشف الوجه للمرأة. وأيضا قالوا كما كشف اليدين وكشف الرجلين وكشف الوجه جائز في الصلاة فبذلك قالوا هذا دليل على ذلك أن الحجاب تكون على سائر الجسد ولكن أما الوجه واليدين والرجلين لا علاقة لهما بالحجاب. وفي الحقيقة هذا جهل. لما؟ لأن مقصود من الحجاب ماذا؟ مقصود من الحجاب التستر والمنع عن الفتنة، عن أسباب الفتنة. فأسباب الفتنة ما يكون في الوجه لا يكون في الظهر، لا يكون في غير ذلك. لما؟ لأن أعظم جزء الإنسان الوجه، ومحل الفتنة الوجه، ومحل الفتنة النذر إلى غير المحارم. لما؟ لأن الإنسان إذا نذر نذرة، الأول النذرة، ثم بعد ذلك الخطرة ما خطر في القلب، ثم بعد ذلك الخطوة ما يخطو إليها، ثم بعد ذلك الخطيئة. فبذلك السبب الأول ماذا؟ النذر إلى غير المحارم. فبهذا فأيضا هذا الكشف الوجه في حالة الإحرام أيضا دليل للحجاب. لما؟ مثلا إنسان يلبس الكوفية أو الكلنصبة أو غير ذلك، ولكن في حالة الإحرام أن يكون مكشوف الرأس، يعني في غير حالة الإحرام لا يكون مكشوف الرأس، أما في حالة الإحرام يكون كاشف الرأس. فبذلك ثبت أن المرأة تكون حاجبة لوجهها في جميع الأحوال إلا في حالة الإحرام، يعني ثبت النقاب في جميع الأحوال إلا في حالة الإحرام فقط. وحالة الإحرام لما؟ لأنها حالة خاصة، وأنها حالة محدودة معينة لعدة أيام. وأيضا في الأمل من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما أنهن جئن لأداء الحج، قالت إذا قاربنا الرجال سدلنا على وجوهنا، فإذا بعد الرجال كشفنا عن وجوهنا. فبذلك ليس مقصود هذا دليل على عدم الحجاب، لا، الحجاب شيء ثابت بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا بأمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثابت بالقرآن وثابت بالحديث وثابت بتآمل السلف. فبذلك من لا الإنكار عنها يصل حتى إلى درجة الكفر إذا كان الإنسان منكرا. لما؟ إن الله تبارك وتعالى أمر يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. المراد يدنين عليهن على للاستعلاء من جلابيبهن. وأيضا حتى الحجاب لها مراحل، أولا أمر كرن في بيوتكن، ثم أمر ولا تبرجن تبرج الجاهلية، ثم إن الله تبارك وتعالى أمرك المرأة أنها لا تتكلم بالقول اللين، بل أنه إذا سأل رجل فليتكلم أنها بكلام فظ، بكلام ثقيل، بكلام خشن، حتى لا يقو الذي في قلب فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا أيضا هدايات. وأيضا جاء كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، وأيضا جاء كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. فبذلك إن الله أمر بكر القرار في البيوت، وعدم التبرج بالجاهلية، وعدم التبرج بالدينة، وعدم الإظهار بالدينة. فلا يضربن بأرجلهن لما ليعلم ما يخفين من زينتهن وغير ذلك. فهذه الآيات دالة على الحجاب، وأن الحجاب في الحقيقة إن الله تعالى جعله سدا للفتن ومانئا عن الفتن. وأما قال بعضهم المستشرقين وبعضهم من المتأخرين ككثيرا من النساء في الحجاب نعوذ بالله أنهم أيضا يفعلن الفواحش، وهذا ليس دليل. لما؟ لأن كثيرا من الإنسان حتى كثيرا من الرجال أيضا، ولكن إذا رأينا مثلا النساء المحجبات المتمسكات بكتاب الله، ثم رأينا النساء المتبرجات، ثم يفرق بينهن ما عددهن وما هؤلاء أفعالهن وأعمالهن. وأما إذا إن الإنسان إذا ثبت شيئا خلاف كتاب الله تعالى من امرأة واحدة لا يكون دليلا خلاف شرع الله. وأيضا قال بعضهم كالحجاب مخصوص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذا جهل. لما؟ إن الله تعالى أمر بنساء المؤمنين عامة. وأيضا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، وأيضا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى حفظهن وإن الله اختارهن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا شك في عصمتهن وحفظهن من الله تعالى فإذا بعد الحفظ وبعد صحبة النبي صلى الله عليه وسلم هن يحتجن إلى الحجاب فكيف نساء الآخر الذي يستدل نعوذ بالله بكشف الوجه وغيرها فبذلك لازم على المرأة أن لا تخرج من بيتها إلا إذا احتاجت محتجبة وأنها محترمة وأنها محتشمة بالاحتشام وأنها لا تتبرج كما يتبرج بالجاهلية ولكن شدة الأسف شديد الأسف النساء عصرنا هذا وزماننا هذا الذين يذهبن إلى الأسواق ويذهبن إلى النوادي ويذهبن إلى غير ذلك من المجالس وغيرها فلا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهذا سبب للفتنة العظيمة فبذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم وفتنة النساء إياكم وفتنة النساء إياكم وفتنة النساء وقال العلماء استدلالا من كتاب الله قالوا لما جاء ذكر الحدود قال تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فقدم السارق على السارقة يعني قدم الرجل على المرأة وأما جاء مسألة ما يتعلق بالزنا فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة فقدم المرأة على الرجل لما لأن الفتنة منهن أكثر ومنهن أشد فاللازم على الاحتياط فاللازم على ذلك على كل من له تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخذ بالمسؤولية لأن كلكم مسؤول عن رعيته وخاصة ما يتعلق بأهله وأولاده وعياله وغيره فبذلك جاء النهي من اللباس الذي في حالة الإحرام قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تأمرنا أن نلبث من الثياب في الحرم في الحرم يعني في حالة الإحرام ولكن افهم أن نلبس هذا لابس يلبس لبسا لابس يلبس لبسا بزم اللام المراد منها ما يلبس باللباس أما إذا لابس يلبس لبسا هذا فرق إذا كان بالزم لبسا مراد لباس إذا كان لابس يلبس لبسا مراد التباس اختلاط اختلاط يعني الخلط كما جاء لا تلبس الحق لا تلبس الحق بالباطل فبذلك هذا فرق عند العلماء القواعد قالوا إذا كان باب لابس يلبس لبسا مراد لباس إذا لابس يلبس لبسا بالفتح والمراد من الاختلاط والخلط ولا تلبس الحق بالباطل ها هنا جاء قال أن نلبس من الثياب في الحرم في الحرم يعني في الإحرام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس البرانس قالوا كل صوف له يعني إذا ملتزق بالرأس ولا الأمائم ولا الخفاف الخف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين قال ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين أما في الكعبين فالجمهور على ذلك المراد منها يعني الأزمة الناتئة من الجانبين في القدمين وأما في قول أبي حنيفة رحمهم الله عليهم قال أيضا الكعبين وهذا الأزمة الظاهر على سطح الرجل على سطح الرجل قال المراد أيضا هذا يعني هذا تكون مكشوفة والكعبين أيضا تكون مكشوفة ولكن الجمهور على الكعبين أنهم قالوا حتى إنسان إذا لم يجد فليقطعها أو فليقطعها أو فليدفعها برجله فإذا خرج الكعبين قالوا فلا حرج بذلك شيء ولا شيء عليه قال أيضا ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران فإذا زعفران مراد منها يعني مسه من الطيب ولو من الزعفران أو غير ذلك من الطيب لأن الطيب أنواع وجاء ذكر واحد والمراد منا انواع الطيب فيها. قال وللورس ايضا المراد ورس، انها قالوا نبت اصفر اللون وفيها رائحة طيبة، انهم يستعملونها ايضا ما يتعلق به. فقال العلماء زعفران ايضا من النبات، والورس ايضا من النبات. فاذا شيء التي اخذت من النبات ويوجد فيها الريح اذا هو الممنوع، فكيف شيئا الذي فيها خالص الريح اخر، يعني الانبر وغير ذلك من الاود وغيرها من انواع الطيب. قال ولا تتنكب المرأة، يعني المحرمة لا تستر وجهها بالبرقع والنقاب، ولا تتنكب يعني النقاب في حالة الإحرام، ولكن التفصيل كما قالت عائشة كإذا أن الرجال قاربنا سدلنا على وجوهنا، فإذا بعد أن الرجال رفعنا وكشفنا. قال ولا تلبس القفازين، القفاز تلبسه النساء بأيديهن، أنهن يلبسن بأيديهن، وأيضا قال بعضهم يلبسهن أولا لما فيها في داخلها نوع من القطن ليحفظ لهم من البرد وغيرها، وأحيانا يلبسن يعني أنه تكون سببا لحفاظته من شدة الحرارة وغيرها. وأما الآن فصار أنها زينة، وليس مقصود منها اللبس لأجل الحجاب أو لستر البدن إلا من أصمهن الله تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تلبس القفازين، يعني من أي نوع كانت. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه الشيخان رحمهم الله تعالى عليهم. قال بل عمل عليه عند أهل العلم، يعني أجمع المسلمون على ذلك، المحرم أنه لا يلبس البخيت بالقميص والسراويل وبالأمائم وبالبرانس وغير ذلك من الأشياء. قال باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا أيوب قال أخبرنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين. فبذلك استدل بعض الأئمة رحمه الله كإذا لم يجد فلا يقطعها فليلبس بغير قطع، وقال بعض يعني فليلبس ولكن فليقطعها لأن الكعبين تكون خارجا في حالة الإحرام. حدثنا قتيبة قال أخبرنا حماد بن زيد عن أمر نابه، وفي الباب عن ابن عمر وجابر رضي الله تعالى عنه. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه الشيخان أيضا. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا لم يجد المحرم الإزار لبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين لبس الخفين، وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله. وقال بعضهم على حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وهذا قول سفيان الثوري والشافعي، وبه قال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى أنهم قالوا يعني أنه يقطع ويلبس. وأما أذهب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يجوز استعمالها بغير القطع ولكن شرط إذا لم يجد، أما إذا يجد إنسان إذا يجد إنسان شيء خلاف الخفين فلا يجوز عند الجميع، جميع الأئمة رحمهم الله تعالى. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. طلبة تكون على مكانكم، فهل من أهل الخير آتاكم شيء؟ واحد من هنا واحد من هنا، فسلامك بالراحة والسكون. مسجد الحرام بالأدب والاحترام. Gracias.